خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الرحمن سورة مدنية، عدد آياتها 78 آية. يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة الكريمة: فيهما عينان نضاختان، أي فيهما عينان فوارتان بالماء لا تنقطعان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. ثم يقول سبحانه: فيهما فاكهة ونخل ورمان، أي في هاتين الجنتين أنواع الفواكه ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان، أي في هذه الجنان الأربع زوجات طيبات الأخلاق حسان الوجوه، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول سبحانه في متابعة وصف الجنان: حور مقصورات في الخيام، أي حور مستورات مصونات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يطأ هؤلاء الحور إنس قبل أزواجهن ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أي متكئين على وسائد ذوات أغطية خضر وفرش حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي تكاثرت بركة اسم ربك وكثر خيره في الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا يا زميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي استمعتم إليها قبل قليل، ونذكر بأن هذا التفسير يحوي جوابا لسؤال سوف يطرح نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى. أيضا نذكر مسابقة تصحيح التلاوة، وهو يعني أفضل متعلم وأفضل من يصحح تلاوته مع الشيخ إن شاء الله يختار الشيخ أحد الإخوة المتصلين الكرام بمشيئة الله تعالى ليكون الفائز معنا في هذه الحلقة، وسيعلن اسمه إن شاء الله في نهاية الحلقة. شيخ صابر كان من ملحوظات حول هذا المقطع. أحسن الله عليكم بارك فيكم. ربما هناك بعض الأشياء اللي يعني يشيع خطأ الناس فيها، فرصدنا بعضها في هذه الآيات من الآية 66 لآخر السورة: نضاختان بتفخيم الخاء بعد الضاد المفخمة الممدودة، فكأن التفخيم يبدأ من الضاد امتدادا للألف المادية ثم الخاء، نضاختان، خوفا أن يستطيل أحد أو يستكثر زمن التفخيم فيقول نضاختان فيرخخ الخاء. فبأي آلائهم. في الواقع تكررت كثيرا لكن لكثرتها أحببنا التنبيه. البعض يشدد الياء شدة وليس شدة، الياء فيها شدة لكن ليس فيها شدة، بمعنى زمن الشدة مطلوب، فبأي، لكن لو قلنا فبأي أي هكذا شديدة الياء، الياء رخوة، حرف رخو لا يخرج بشدة لكن يخرج رخوة هكذا، فبأي أي الزمن موجود زمن الشدة لكن الرخاوة موجودة وليست الشدة. ونخل ورمان، البعض يقول ونخل، نخل يفخم النون تأثرا بالخاء المفخمة بعدها، لكن صحيح ونخل ورمان ترقيق النون ثم الانتقال إلى تفخيم الخاء. مقصورات في الخيام، الصاد مفخمة لكن قبلها القاف أحيانا يغطي عليها فتضعف قلقلتها فيقال مقصورات هكذا، مقصورات قلقلة يعقبها تفخيم. لم يطمثهن بعد القلقلة في الطاء كسر الميم، والبعض ربما يضم يقول يطمثهن. ولا جان، الغنة البعض يغنها وصلا لكن إذا وقف يقول جان هكذا، لو وقفنا هكذا بدون الغنة الكاملة زمن حركتين كأننا حذفنا نون من النونين، والنون مشددة، بل وقف عليها بعد المد، مد لازم ست حركات ثم نقف عليها بالغنة هكذا جان هكذا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. اللهم من أحسن لكم شيخ صابر بارك الله فيكم. أول متصلة معنا، صباح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعيد مرة ثانية، أعيد مرة ثانية صاف. فبأي آلاء، وأظهر همزة آلاء ربكما محققة من الحلقة. فبأي آلاء، ممتازة مع الوصل، تفضل. ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان. تقرأين من المصحف ولا من حفظ يا صباح؟ لا من المصحف. بارك الله فيك. طيب انتبه، فيهما فاكهة ونخل ورمان كلها بدون ألف ومضمومة مرفوعة كلها، تفضل. فيهما فاكهة والنخل والرمان. لا احنا قلنا كده والنخل والرمان كان في ألف ولام في النخل وألف ولام في الرمان. فيهما فاكهة ونخل ورمان كلها مرفوعة بالضم، فاكهة ونخل ورمان بدون ألف ولام في أي واحدة فيهم. طيب فيهما فاكهة والنخل والرمان. ونخل فاكهة ونخل ورمان، عفوا. ونخل ورمان. ممتاز. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. انتبهي يا صباح مرة، انتبهي على رفرف خضر وعبقري كلها مجرور. على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. تفضل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك، ربك تبارك اسم ربك، تبارك اسم عطول بدون الألف بدون الهمزة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله يحفظك. صباح أنت تدرسين ولا ما درستي؟ إلا درست. ما شاء الله، يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. المواظبة على سماع. نعم. لو سمحت أبي أقرأ الفاتحة. تفضل الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الباء ضم الباء، إياك نعبد، ضم الشفتين تساعد على ضم الباء. إياك نعبد، نعبد، إياك نعبد، نعبو، نعبو، أحسن، نعبد، ممتازة. وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير يا صباح، شكرا الله لك. صباح أنت ما شاء الله، أنت ما شاء الله صوتك جميل وشكلك حريص على التعلم، يعني لو التحقت مثلا بدار ولا شيء حولكم ستستفيدين كثيرا إن شاء الله. جدا الله يعطيك العافية، الله يحفظك، صباح يوفق. شكرا ثمانية. معنا كذلك فاطمة من أبها. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فاطمة ما شاء الله عندك بعض الأحكام ممتازة، لكن أحيانا في بعض الأحكام بتعدي مني خفيفة جدا ما فيها إشكال، زي الغنن والقلقلة. شكلها مستعجل شوي. متوترة شوي. متوترة هي صح. لا ما شاء الله قراتك ممتازة ممتازة، فودنا يعني أنا لاحظ بعض الأحكام تطبقينها أحيانا وأحيانا تفوت منك، فأبدا قرأي بتأني وهدوء، قراتك جدا رائعة. أعيدي فقط، فيهما فاكهة ونخل ورمان، عندنا ثلاث غنم في الآية. لا يا يلا. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت التنبيهات اللي قبل التلاوة فاطمة ولا جان ولا ما حضرت؟ سمعت؟ إلا يعني مع المد وبعد المد النون مشددة فيها غنة وليس فيها قلقلة، ليست جان، يعني اللسان ما يتحرك بسرعة في مخرج النون هكذا، ولا جان هكذا. تفضل. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا. ما شاء الله. شكرا لك فاطمة. شكرا للأخت فاطمة. أيضا معنا مصطفى من اليمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا مصطفى، تفضل يا ولدي ما شاء الله، تفضل. فيهما عينان نضاقتان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيهما عينان نضاقتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. أعد يا مصطفى رفرف خضري وضع كسرة الياء. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. الله يحفظك يا مصطفى، قراءتك جميلة ما شاء الله وصوتك الرائع ما شاء الله. شكرا لك يا مصطفى. شكرا لأخ مصطفى، الله يعطيه العافية. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في ثنايا هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، وضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم. لو أراد التواصل معنا 0114529999. معنا الأخ سلطان من طريف. اي نعم، تفضل سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك فيك سلطان. أخي سلطان، ودي تقرأ مباشرة من غير مكبر يعني. طيب تفضل اقرا. سلطان. الشيطان الرجيم. فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم فاكهة. تقرأ من حفظ يا سلطان ولا؟ يا سلطان تقرأ من حفظك ولا من المصحف؟ لا أقرأ من المصحف. من المصحف. طيب فيهما لسه ما زلنا فيهما وبعدين فيهن، لكن فيهما فاكهة بدل فيهن، فيهما فاكهة. فيهما فاكهة ونخل سلطان. خوي سلطان. سلطان. هلا. أنت صوتك يبعد، أنت تقرب السبيكر المكبر ولا كيف؟ والله من الجوال أتصل، ماني حاط السبيكر. سماعة. طيب حاط سماعة في أذنك؟ لا. طيب تفضل بس حاول إنك تقرب ال. قرب الجوال شوي عندك. ها صوت بعيد يروح ويجي. اذا صرت تقرا يبعد مره يعني. يلا نسمعك. طيب تفضل. والان كيف الصوت الان كويس، بس انه اذا قرات يبعد. تفضل اقرا. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك الجلال والإكرام. الله يحفظك يا سلطان ويبارك فيك ما شاء الله. سلطان صوتك جميل وتلاوتك رائعة. كم تحفظ يا سلطان؟ والله ما أدري بالتحديد كم أحفظ. ما شاء الله، يعني 40 جزء مثلا أو شيء. وين 40؟ القرآن 30. الله يحفظك يا سلطان. لا ما شاء الله قراءتك ممتازة. لا بد تعرف كم تحفظ ولا بد تختم بإذن الله وتقرأ المشايخ، لأن قراءتك جميلة يستفاد منك يا سلطان، تصير إمام ينفع الله بك. أنت إمام مسجد سلطان؟ راح سلطان معنا؟ إيه معكم. أقول أنت إمام مسجد؟ أنا كنت أول مبتعث في أمريكا وكنت أم فيهم بالمسجد. الله يحفظك سلطان. أنا يوم أقول لك إني ما أدري كم بالضبط أحفظ من الصور مثلا من النمل والأنبياء وإلى قصص كذا عرف؟ اي نعم يعني تقريبا اربع اجزاء نقول. لا لا قراءتك تعطيك احسن كذا يعني، يعني يسمعك يقول ما شاء الله خاتمه ويحفظ 20 25، فانت لابد ان شاء الله. انا والله قاعد احفظ الان. يلا استعن بالله، الله يحفظك وينفع بك يا سلطان. من قدك سلطان يثني عليك شيخ صابر. الله يوفقك يا سلطان يبارك فيك. معنا من الرياض جوري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابدا تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبحانه وتعالى. الله يحفظك يا جوري. لو سألتك يا جوري كيف تعلمت التلاوة؟ إيش تقول؟ في تحفيظ. في التحفيظ، مدرسة تحفيظ ولا دار تحفيظ؟ لا لا دار. الله ينفع. كم تحفظين يا جوري؟ ختمت ختمة أولى ولكن ركيكة يعني ما ليست مثقلة. الله يفتح عليك يبارك فيك. والله أحب دائما القراءة المتميزة، أسأل دائما حتى يتعلم الناس أن القرآن يحفظ في الدور وفي أماكنها، والذي يجتهد ويجلس إلى المعلمين والمعلمات يستفيد كثيرا. الله يحفظك يبارك فيك. بارك الله فيك. معنا أيضا من ينبع الأخت شيخة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. أعيد مرة ثانية يا شيخ الآية هذه، فيهما فاكهة. فيهما فاكهة ونخل ورمان. كأن الخاء فيها قلقلة خفيفة هزة، الخاء ساكنة بدون قلقلة وفيها تفخيم. فيهما فاكهة ونخل ونخل، لو هزت ونخل ورمان. تفضلي. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله يحفظك يا شيخ ما شاء الله. الله يحفظك بنيتي ما شاء الله، قراءتك طيبة ورائعة، الله يفتح عليك، وفيها تأني وفيها وقار جميل ما شاء الله. شيخ كان في أحد يقرأ معك يا شيخة ولا لا؟ أنا طيب. في صدى معك كان في كان في صدى يمكن في الصوت أو شيء. جزاك الله خير، كتب الله أجرك ونفع بك. شكرا لك يا شيخ، الله يعطيك العافية. من الدمام أخونا محمد معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك محمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا شيخ صالح. سلمك ربي، الله يحفظك، تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على أرض خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله يحفظك يا محمد ويبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ. الله خير. لكن يمكن محمد كأنك يعني يمكن حريص على أن تكون قراءة تعليمية، فكان فيها فبذلت فيها بعض الجهد ورفعت طبقة الصوت شوي، لكن طبعا لو بتصلي بالناس تراويح يمكن ما يمديك تصلي ركعتين أو ثلاث ركعات. صحيح، بتعب فعلا لما أصلي التراويح. ولذلك احرص أنك تقرأ جدا بقراءة أهدى من هذه وسلسة أكثر منها. هذه قراءة جيدة ومتقنة لكنها تعليمية أكثر منها يعني تعبدي. نسأل الله أن يفتح عليك يا محمد. دعواتك يا شيخ، جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يوفقك. حياك الله. ما شاء الله السماء الغالبة اليوم شيخ صابر الأصوات الحسنة. جميل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. جميل. معنا أيضا متصل. ما زلنا معكم أيها الإخوة الكرام، نستقبل اتصالاتكم في هذه الحلقة. معنا الآن إسراء، تفضل يا إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله يكتب أجرك يا أسراء ويبارك فيك. آمين. الله يسعدكم. شاركت معنا قبل كده يا أسراء. نعم صحيح. يعني هل من شيء تقولينه للأخوات اللي يحبن تعليم التجويد؟ والله أنصحهم تعليم التجويد. أنا الآن تعلمت من جميع خيركم بس أنصحهم يروح للدور يا شيخ. نعم يعني دار دار دار يعني متخصصة في تعليم القرآن. نعم اللي صراحة. نعم صحيح. أنا الآن تعلمت في البيت ونكفيفة عن طريق جميع خيركم البرامج الإذاعية بس نعم. أنصحهم يروح للدور تعلم أفضل بلا شك. يعني ما شاء الله أنت استفدت لكن قد يكون لو نفس المدة هذه قضيتها في الدار كانت تكون وصلت مرحلة أحسن. أكيد يا شيخ. الله ينفع بكم. الله يجزاك الجنة. الله يسعدك. شكرا لك يا شيخ. الله يعطيك العافية. معنا أيضا الجازي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا لهذه المدارس. الله يجزاك خير فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ممكن نعيد الآية هذه يا أختي جازي عشان نسمع بس الضاد وعدم القلقلة فيها مرة ثانية. نعم. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله يرضى عليك ويرفع قدرك أختي. وين تعلمتي يا أختي جازي الله يحفظك؟ والله شيخ الفاضل أنا من قبل أن أدرس وأنا في دار من حلقة إلى حلقة ولكن الآن مع معلمة مجازة عن طريق المقرأة. الله يبارك. الله يبارك. لكن ختمتي الحمد لله. لا أحفظ 20 جزءا ولكن في طريق الخطة إن شاء الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك وينفع بك. الله يفتح عليك. تلافي طيبة إن شاء الله يزيدك من فضلك. معك المولى الجازية. إي نعم. تفضل المولى. السلام عليكم. وعليكم الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله يحفظك يا مضي، ما شاء الله تبارك الله. أنت أختي الجازية مضي؟ نعم. الله ما شاء الله، يعني لا نقول لك ولأختك إلا بارك الله فيكما بيت طيب و شجرة مباركة، أسأل الله أن ينفع بكما ويحفظكما. أما الأخ الإنسان يسمع يعني أمثالكم موضي وأنت أختك يفرح أن بنات المسلمين بها بهذا القرب من القرآن وهذا التعلق بالقرآن، ويعني تطمئنون المسلمين أن بيوتنا مباركة وأن بناتنا فيهن خير كثير. بارك الله فيك، بارك الله. شكرا للأختين الجازي وموضي. وأنا أقول يعني شيخ صابر أظن الآن لم يبقى هناك عذر لمن لم يتعلم القرآن إلا أن يتعلم، يعني شوف الآن هذه وأيضا ربما يسرى تعلم عن طريق المقالة الإلكترونية. نعم عظيم. صحيح صحيح، الله يجزاهم خير. وشكر الله لهذه الجمعيات حقيقة التي تبذل جهدا يعني كبيرا جدا فيما يتعلق بنشر القرآن وإذاعتنا المباركة، كذلك لها دور كبير. الحمد لله. اللهم لك الحمد. معنا فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ممكن فهد نعيد الآية هذه؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله يبارك فيك يا فهد، ما شاء الله قراءتك جميلة ومريحة وفيها روقان كده حلو، ما شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك وينفع بك يا فهد. الله يجزاك. الله يوفقك بعد، يعطيك العافية. الله يحفظك. من فهد إلى سعد، تفضل يا سعد. أهلين. هلا أهلا بك. الله يطول عمرك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. الغنة في الميم. ونخل ورمان. ونخل ورمان. الميم. الإسلام. ونخل ورمان. ممتاز. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله يرفع قدرك يا سعد وبارك فيك. ما شاء الله، كم تحفظ يا سعد من القرآن؟ والله حفظت ونسيته، يعني حفظت 15 جزء ونسيت. لا ما ينبغي لك أبدا أبدا. وحاولت تسترجع؟ إن شاء الله إن شاء الله بحاول. أنا لابد تسوي نفسك ورد يومي، لأنك يعني يخشى أنك تعاقب على النسيان. أنا هذا لو كان نسيان تفريط يعني وكسل غير النسيان الجبلي هذا. حفظت حفظ يعني بدون سريع، عرفت ما هو يعني مركز. لا استعن بالله، استعن بالله، ابدأ مرة ثانية وادخل، لأن قراءتك جميلة ومخارجك ممتازة يا سعد. سأل الله أن يفتح عليك ويتم عليك نعمته ويتم عليك حفظ كتابه. اللهم بارك الله فيك. بارك الله يوفقك يا سعد، بارك فيك. الله يبارك فيك. أيضا شكرا لك سعد. معنا كذلك تركي من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله يضاني كل عام وانتم بخير. انتم بخير. الله يحفظك. معكم تركي بن حسين السبب. والنعم والنعم يا تركي، الله يحفظك. حالك الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. تفضل تركي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما عينان نفاختان. فبأي أولاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تركي من فضلك لو تقرأ مرة ثانية لم يطمثهن إنس قبلهم الآية هذه. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طبعا النون مشددة صح عند الوقف. اي نعم. فلو نعطيها حظها من الغنة أكثر. ولا جان هكذا. الله يحفظك تفضل. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أحسنت. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله يحفظك يا تركي على هذه التلاوة الروحانية الجميلة سلسة وسهلة بدون تكلف. أسأل الله ينفع بك ويبارك فيك. آمين. الله يجزاك خير. شكرا لك يا تركي، الله يعطيك العافية. معنا أيضا في أحد معنا علي من أبها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا كرام علي. الله يسلمك. أبدأ. تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما شاء الله علي بارك الله فيك قراءة جميلة ورائعة ما شاء الله وسلسة وتدخل القلب ما شاء الله يتقبل منكم بارك الله وفيك بارك الله. شكرا لك أخي علي. طبعا كان علي هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. نشكركم أيها الأخوة شكرا جزيلا على حسن تواصلكم. الآن نقف مع فاصل سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله لتعرف على الفائزين الفائز معنا في هذه الحلقة في مسابقة تصحيح التلاوة وأيضا الفائز كذلك في مسابقة المستمعين في السؤال الذي طرح الأسبوع الماضي. نستمع إلى الفاصل إن شاء الله هذا سؤال الحلقة ثم نعود بمشيئة الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فيهما عينان نضاختان، فما المقصود بقوله عينان نضاختان؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فيهما عينان نضاختان، فما المقصود بقوله عينان نضاختان؟